بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارا كهيكا قرآن سورة النساء آية دباب شن الرجل قبا نهندا ورا وقدار رابو فطرب بن عتاكسو درسين سيكون كما بيتا ترتيبة ديمان جيرو رواتا سجل ما ديمان جيرا إن شاء الله تعالى. درسين كنا كنا كنا جل قبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. أكنت تران جل كبا آيات تدبر تكيستي ربي نواه دولات دبته خلافين هذه تورس ججبات هذه تورس دبته سنت أنسي أستي أوان براوان حقيقان حكم شرعي قدموني قبران ودبتا وان حقيقان حكم شرعي دا قدموني قبون سنران ودبتا وان حقيقان شرعين حكم قدمو قبون وان وحي راته وان قرا وحي تين افين حكم قدم ججو. ما الجدا إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق نتجرى كيتي بوفن يا إرجما كينا الكتاب القرآن كنا جرى كيتي بوفن بالحق دوغمان جرى كيتي بوفن جدان دوغمان جرى كيتي بوفن لتحكم بين الناس جدون ما تتي أك مرتي قوتوك بما أراك الله والربين سجر سيسين جتون والربين سبي سيسين خرا وحيتي والربين سبي سيسين أكا تمرتي قوتوف قرآن كان ستي بوهن جدان قرآن كان ربي تبوسي دقام بوسي وانين بوهيف أكا نبي ربي سامرتي قراني في والرب وحي قرآن اتبوسا كيستي إسان قرسيسي إسان برسيسي جدتو. ولا تكون انتهين كايا إرقما كينا انتهين جدان للخائنين جنتو تنسني في انتهين خصيما مرما ورى إساني في مرو منتهين ورى سيغني دين الإسلامين اللي غني ورى والإنجر اللي غني جلسان إسان سنيف كمرو منتهين يا إرقاما كينا هاتي حقا مرتيقو دي مالي وان وحيين ستيقو دي مرتيقو دي مالي إساني في مرو من جلسان. سوف نزول آية كنا مالي ويتجران أسر آياتون ولد آباتي هذا لباب كرة سديب كرة أفوري اللي هذا بهدتي لباب شني كان الرا آياتون نتون وان الرتبو تيك أبدي جران سنسال لها قسم رججبة وهابات حديث ترميذي في حاكم في ابن جرير فا والرباس. سبب نزول إسيدا طعما ابن أبيرك كجد أنين أنصار الراهي جدان إن كوني طعمان كون أنصار الراهي كوتي وي هتجدان درعي وي هتجدان كأدير إساتي درعي أدير إسا كوتي أدير إسا كوتي لولا أفتا جلا هتد جلا تويس جدان ويترويس نما يهودا وهي بركاه إسا غافنان اللقية نمفون أرجن جدي واقته إذا سنفان داني درئن سمنا يهودا وهي تتك أبامي نام إسلاما تهين إسافو تجنان طعما ابن أبيرك تنتكني جدين طعمانا نتنكني نجدين واقت ويتني واقت يجدو قست طعما كنا قبليا إساتي في إلمان بيروتا هند وجرابتانيت إني كوني قل قلو دا إني اتنكني يهودي جاكنا إساتو حتمالي جدانيت دبي غرقلشان كما حقيقة داني حتمالي دوبو يتا دوبين اكنا جد امو دوبي سرطي فرع غرق الچان كام دوبي نمتي چاقل قلو نما وهما ادون قمني كان اغايا انفداني ميشا برقا يتنسل رطي غرق الچان فرع والتهني نمي هدو الرقابه كان ويتلال الرسول الله صلى الله عليه وسلم تعمان كمار قل قلو دا بدين غرم يهودي چاجرتي اني يكاموك اباجت چويا دنجلان ويتاكي كنا ارقامو رب سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات آياته تنبوسه جلال آياته تنبوسه أكدبين سن عمان وفما خائنته أكيد نكجباته ربي إفسه جلال آياته تنبوسه مرت هذه نكون صحيحته بصحيحته رب الله علماء نكجد أنكم بيتا العبرة بعموم اللفظ عموم لفظي أسبت جلمي كانت العالم مالي أجرت هدون قفتي برباتي سادامي جيتش روفي إسان دبت جيتش روفي إسا في نما إسا فبكات نما أكسيتي بديد لغو هندو موالدتك أباتا ويتقان مار إن اللين كي سمهاجراتو لفظي ون العالم عموم ملفظي نكتي روفي مالي خاصي وان هلنيات عما سنرتي روفي قفر رتي وان هلنياو فين قبو جيتش حتى وصو عديف اللين كسياته تاتي لما نكجدن يوم صحيحة تهيدو فين سبب النزول قطعي الدخول كسببان الرتي رفسون دبيسا كيسا سينون يكينا خبتما رجلان دبين سرتي رابطة جميت إني كيسا سينون شبكين كبو دبين إبساف دوفتي كون اللهم ولمان كيسا جراجتو دوبا رسول حديث برا كيسا تكنوهما رسول حديث برا كيسا تكنوهما أنين كوني نمماك في سنيتي وان اسنر رادده أبك اسنت هما التنيتي وان اسنر رادده سلالي أبرغا فدتي دبي وفي طلفتي هما تي مرتب رجلان نمني كراملين هكا أبولي سيسا كتاتي إبدوما كتاتي فروهاتي كيفتو فروها بدي فتو جلان فناهو غرين كيسان غرين رفتلته دبي بيكو ففانق جيل ودان دبي مسلا إستي قلتو نما براتي تفر راقلتو ندن دا كوني دبين أباني مرتين أنا سيسيني قدو كون حقيقان ججيرو جيتو مال مالي والأبو مكيسان مرمالي والأبين سيكنا تردانقلا نم تجمع ميشا إسانا من بران فرتي كي يجده أفانق جيلي رقا اترابي أو جده كما رقا رقا إسانا كن الرسول صلى الله عليه وسلم مكوك ميشا رياسي تلي أكسما كنم حقيقتي ميشان كيساتهون سن وان ججير منقبو بجاك إياما إما إيه قتمرتين أرقى قد أمسيبتوني أبكو مجر وللل الدنقل كتمالي حقيقة ننججير تججو نمتجكن إبدومتو إساف مورامي وما إبدى إساقين سفر أتججو نمتجك راماليين فرات فناهو كون اللين مرتب ويادو الرسولة كوني أبكو متهمة ملالانيت قوم ثم مرتب رفتي أبولي ينم سديه رفتي المعبيراتي ولي وإنكو نقول كله جلاني الرسول لدي وحييو إترفه مالي وان بينه أكنت وفين جيتشو روا وحين كيسة تتروفه مالي هما إسان راتا جاني مرتي قروا إسان يانان دوب آيان دفته ولا تكن للخائنين خصيما ورى غنطوطة سنين هنتين أتين كوني خصيما جيتشون أي مدافع عنهم نم إسان راتي بسو جيتشو نم إسان راتي بسو هنتين جيتين واستغفر الله ربي كي أرارا من ربار بادي يو أكاريفو كسا سبب نزولا كان إشارته لما جنة واستغفر الله جدتون كوني هاقوما ياد سنيفو هاقوما نمتج يهودا ليته شوفوا عدلي شريعة نمتج يهودا ليته فايت إسان بني إيغا إسن لغان هناتين كاما سلا هاتي سنتو غافتا ومالي كوني وان غافتا منقبو جدتون واستغفر الله جدتون كن أرارا ما بربادي هاقوما ياد سنيفو جدتون تقامو عمومتي واستغفر الله جدتون كن استغفار أكما بك هدت بربادة ماته صلاة الراوية تنمتج بهلة استغفار أكما بربادة ماته حج الراوية تنمتج بهلة استغفار أكما بربادة ماته أرارم اللي بربادية إرقماك إن أرارم برباد برباد شسار إيجا إن الله كان غفورا رحيما ربي أكان أرارماته أكار رحمة قداته أرارم إسر بربادي مؤمنتون للين أرارم إسرها بربادني ججو إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم هن مرمين أمس عن الذين يختانون أنفسهم ورلبوا في جننسن الرمرمين كما تيهاته أكل لين هكذا أرادتي نملبوا في جنجرسن الرمرمين إن الله لا يحب ربي نجالته من كان خوانا نما أكان جناته نما جنو هدومات أثيما أكان شبود لقو هدومات ربي نجالته جيجو خوان جيجو في أثيم جيجو لين صيغة مبالغات يعني أكان نما جنو أكان نما شبود لقو سن ربي نجالته جيجو أكثم أماس يختانون أنفسهم جيجونكن وري نما جنة إسان سهم كن وان نما جنن هن قبل اللب موفي جنن ججو أذابني تكا غافتابني جنو خنا إيه نتي ديبيا إسان ما تي ديبيا إسان بلي سود أفتا ججو نمني إسلام تهي ربي تي أماني توكو نما خرا ملي دبي أوهو إسان غرغار إسان رام مروم إسان رام فلا مججو خنافو إيه كتو برباشي سبق مرد حب صفة من صفات الله عز وجل ربين وان كان هنجالتا وان كان هنجالتا يجون صفة ربي كينا إراته كمخلوق آتين كوالين فكهن يجون كمخلوق آتين كوالين فكهن جالا لهم إسا ملت جالتا يو هنجالتا جنن اللي تم إسا ملت جالا نججا حال إساني الرويته مدوب مال جدا يستخفون من الناس نمرة رويفتو بربادة وان بديدة تدلق انسان نمرة رويفتو بربادة ولا يستخفون من الله رب الرامو رويفتو بربادة رب الكيسبية كبكترا رويسان انقبني وهو معهم حال مئساني وجتهي رب بكم سيساني ساتين حال مئساني وجتهي ويتكم إذ يبيتون ويتسان بلفتنسان ما لا يرضى والربين هنجالن من القول هاسورا دبرا والربين هنجالا نويت إسان بولفتان سن خالما إساني والربين تهين نمني دويفتاني ربي سنمون دويفتان جد ربي سنفرس دقاتان جد إن كيس تبيتا بيكم سيسان وهم دات مرسي إساسان رويسون برباد ربا أسو رويسان اللي بكت جلالو فتنق أبدو جدش ربين هنجالا نكا إسان بولفتان كوني مالي ري والغهني نمتتش كي نقول قلو جدش دا kisa kana ratiyo sababan zula kana ratiyo ne nam tici ke na kulkullu badi wahitun qabu badi ka qabu kama me shan biratti argame sane je chu murte sane rasul biratu fari akas yane rahalaman akas yane marti sane wali galane raga bayani idan khone nama jala do ifatani hal kan le muratani rabbin qubu maqaba nibeka isana kasitti muratani je chun sun nam tici sane ratti badi raachin dabarsu قياك يا ما اسمت اتقافة مرافتاء جيجو وكان الله بما يعملون محيطا رب انتهي جرجل بما يعملون وان انسان دلقن هاتقاتها قدتو محيطا مرساته ات مرساته رب النبيك ان الله قد احاط بكل شيء علما بكم سر رب كي نواهن دتو مرسي وان سجل روكة جرت رب نأرقى نبيك وان انسان كي سجرن اللي كنت إشي بيخجج جوان إسان هالقنب الفتني جوان إسان قويا دلقا ندلي ما الجدان دوبة ور إسان الرامور مخانان الرهان تنور إسان الرخال مخانان قوسا أكا كسا خنات التيوتا في قوسا ور عما بن عبيري كان قوسا إسان الرخال مطبوليان إساتي في ور والإنجلو الرخال مخان ربي ما الجدان ها لقايا جدان أنتم إسين هؤلاء ياتوا تتانا يجا haje chonkuni harfi tambiha janani daga ya memati ke sanu daga gurras de bisa kaje chute fanke net antum isin haula ya tu tatana jadaltum anhum isanir ramromtan fil hayatid dunya jiru dunyatan tayasat irramromtani famay yujadilullah anhum ما إنتو إنسان الرام ورما رب بيرتي عنهم إنسان الرأي إنتو مرما يوم القيامة تقول يا قيامة ما الدنيا كيسات الرام ورمتني الرخلم تاني كل كل وجهتني قاف تقول يا قيامة سنهو رب بيرتي إنتو الرخلم إنتو الرادة دابتي أكرا دابتني مكانتي سافدو بس قيان قيانم نمرتي كأكنا كبديك أبو خان دي سيحتى أنبيون نمرتي نفسي قياجت قيان قياجت جب قويا أكسي سنينو تسان الرافلام أما يكون أما إنو تتها عليه مسان سنرتي وكيلا جتون تيسا الرسل سنت الرافلة مي إسر مكانة سل الرافلة مو مو نما برات إسان الرتتا مو نما برات إسان الرتتا وكيلا تيسا كإسان تيس أي مدافعا عنهم بدي إساني كان كإسان الرادي بيسو إن نتهمي بياك يا مادا كان جروي جراري فكتنون جرو جتون ويتكانا آياني مال جتو كنتي جركون خرا ملئان الرا مرومن جچوكنيت ايات عمومتي ويت فدانو مو يسيا وربدي اكنا دلغو جچو زمان مفري كيسا هاتو ريوان اكنا هر زمان كي نكنا كيسا تيدان غمان قبل نما توكو بدي اني دلغي جلا باسو داف غوست عيسى نم عيسى انا نيسا نم ني ولينجر وان نغون نكفو يسا جلا باسو داف بكسي لا بدي سم فدته نما يتبلل تسان عرارفته ربي وفيل لتي توباته نم تتسان دبي مانتو نبقى تنقل بربادا يا ور دبي وفر راجك أبي نمر رافلمو بربادو هر رئي رافلمتني قافك يا ما هو ينو ترافلم ايشا يسن ترافلمو ماكي رافلم هر رئي رافلمتن كانت ينو ترافلمو تا مو ينو تساني فوكيلة تهجيشا تيسا يساني ينو تا ينو تيسان جاركان ينو ترادي بيس تنجلو ايشو تقولينو ايتا كانا ماري الروم اوف بيت هاجيتش الروم اوف بيت هاجيتش اسيتي يو قصان كوني اكاما جنة كانا تاتي دبين سنا كدلغي طعما دوان كانا كدلغي وابكت إيسا جادلتم عنهم عنهمي كانا ماجدا جادلتم عنهما جدب جنان يو كسان أكا أما ستي جنة كانت تاتي إني رينا متوقج ورر رفال مهيد درماتو مالي جادلتم إسنين كن مرمتن عنه إسر راجة جاسلا عنهم جدا ستي أمو إبران كما قرآن كيستي دفكان نمني را مرمان اللي توقج اللي تهو هدو اللي تهو سانو مجيجا يو كسان رت اللي أوفني ورر را مرمو كوني قسقوتو جدا أكما توتي تتي أبولي يعني في المانا بيروتا إتساءانانيا قرانا مأفوري فكتابا شرحوتا دبتها الرامور ممالي ور والإندلقي في ور والإندلقي حنو مكانا ور والإندلقي تجيغا إسا كان خامتاني ستهو مالي كان أفجج إرافلمتان ور أرانتان وان كان هاتي كان إرافلمتاني كافك يامين إرافلم أججو تكاياني أكم أمو وفيت تجرتي ورّي أبّا مفده هاته لكوش هاتك آتوها هد ماتو كرام لأنما الرافلمتن دنيا كيسة الرافلمتني غاف آخرا إنو الرافلمو افتاعي ومن يعمل سوءا نمن همتو تكدلك أو يظلم نفسه تكالبو في كميد ومن يعمل سوءا همتو كدلك جتون اي ذنبا يسيء به غيره همتو نما براتين هميس جتون تدرى من يعمل سوءا جتون همتو كنمتي دلك نما عارس جتون نما برا كيسان تحين او يظلم نفسه تكاز ديبه لبو مفيتو كميدو ثم يستغفر الله ايغانا ربي سنر عرابرا مكبر بادو يجد الله غفورا رحيما ربي سن نهر ججا غفورا نكان رارماته رحيما إسا رحمة قداته أرغا يو سير إسا قوتت يو توبان إساتن همتون إن دلغي نبراتي تدلغي كور اللي شرطي قبض تلبو في ميدة جدو إساتي جدو ربي قفا يو تاتي اللي شرطي قبض دي توبان نمتكي نما اللي ميدو وفي اللي ميدو إيقم همتو دلغي وفي ميدة ربي وفي إر عرارم بربادي يجد الله غفورا رحيما ربي وفي سن ارارما اكر رحمته قداته ارغا اسي ورك سان كن رت ارغمل لين غار ربي تيسني ديبي ا توبت داجچا اكوما نم مرتو وجهمت اسان كن الله دبي لالتي شرطين غوتتو توبان قبدو ميغا يو جدو اسات جدو ربي تاتي سدي الرابقو ما وان كن دلغي سينو اتنديب وجده مراتو سدين كنا كرمتي تهي يو خنام برامي رتاة امو نمتجسا يو دنيا تاتي اسا ديبسو يو إردي كته تا أفوي إسرى بربادو إيفام إسرى بربادو جتشو نمتجسان إررا إيفام بربادو ويتخانا دوبا شرطي خانا بوتة تيو توبا تي يجد الله غفور الرحيم جتشون غافسان وما يكسب إثما نمني تشبوتك كدلقي فإنما يكسبه على نفسه لب مساء الرد بدين تبو إني دلقي سن جزان إسي لب مساء الرد إسو مرتي ديبت إسو مبلي سور أفتيت يجا وكان الله عليما حكيما رب انتهي عليما بيكاته أكام بيكاته حكيما أغي سواهن دبق إسام التكاو تهي أمس نمني تبو دلقي تبو نساس إسو مرتي ديبت يجا كان جتو ويتهند صفات ربي كيست رفتكانا ربي انتهي جتوكانا ظاهر ما لفظي تفاجه نمالي كانان تني مسلوب المعنى جرى علماني معنى انتهي جتوكن كيسافو دمادا كنافو لم يزل عليما حكيما اكنت فسر كتابا لم يزل عليما بيكاته الراندين من ربي وقيسته الرالين دين ما لوني كان جدانين كان أنت نسلتي سفسان قباتو تبني قوياك سفي إليمادي ميتين في إليمادي قوياك سوان سنرغتو قوياك سا أكسته جيتو كان عالم يوجد نما نما توقون ريدر علمي سننقبو علمي سنرغته جيتو رمانا نسا سفات ربي كيسة دكس جيتو ميت ربين سف ربي تعليم جيتو كوني ويتمتكو علمين كإرادين كنقبض ربي كينا سبحانه وتعالى كنافو بيكاته الرانده من ربين كنا بيكما يتشا يرومرا يروهن دا بيكما يروهن دا اوغي سمين كما وهن دا بكمل تقاو بكمرتي بكا وكان الله جيتون رفتوتي معنى نسي اكرمتا يتو بارك الله فيكم ومن يكسب خطيئة نمني تبوتا كدلقي او اثما ومن يكسب خطيئة ادان قبو ما في جنكا نمتي دلقي خطيئة دوغورو تكون نمني دلقي أو إثمان تكاج أبوت كرم ندالك ثم يرمي به إذن أبوسا كدربتي بريئا نمق الكلودان كدربتي وفي أبو دالك أبو في دالك سن يرمي به بريئا نمق الكلودان نم ندربتي فقد احتمل بهتانا لقابات كجب قدابات وإثم مبين أبو إفقلت لبات أبو رويسان قبني شبو إفقلتو درباتو تاتل لباتي جتو نمنا كسي خطئة جتو في إثمي جتو نكوني معنى نسي تقوم وتقوم تويت جدا علمانك جدا خطئة في إثمي في سوق جتو لين سدينو معنى نسي تقوم جدا يو غرى غرطي رفتي معنى نسي تقوم شبو جتو ومرتنو يو أكنتي والبير رفتي أدان قبن جانتكو كما تدان قبا خطيئانتني ما كان عن غير قصد وان اصو اتياد تحيشار كادوكو قران تحيشتو اسمين امو وان اتياد ديت مدل ايد وان دوكو قران شار كاته مجي بيت كما وان سنبال ليسي تحيشا ويتكانا خطيئان وان دوكو قران بال ليساني اسمين وان بيت كان بال ليساني جيشتو تكاور غرين خطيئان تيتي كويسيتي اسمين غبور دوجة جوكنا تور ردان قبل لي مجيه دوبا يو خطيئان وان دو غبوران دلغاني جنن ركيني برانا ماتين رفو اسيبت اتين قبا منجة جو تجير فقد احتمال بهتانا واسم مبين اجناجر وان دو غبوران دلغي دي خطاعا في نسيان ربين اردبر اتين نمان قبو جو تلفجير اسين تنوان يسو قصدي ملي دلغميو جنن وان قصدي ملي دلغم اتنك ابا من يجتشا يودو في جواب نكنا اصلتي نمتج بدي دلغم ارتنو اتمانك ابا ما اتمانك ابا ما هاته ربين قافت وقرا اسم بدي ما اتنسك ابو سنسيدي سجتشو وان سيدي فممالي اتنك ابا مودا اسم بدي متججو متدو بينسون اتي ما بللي ستتو قران بللي ستمالي اسم بدي ما اسم بديت هو كيساتي سلا كما اتين قبمت ربي نمو قصدين كيوان برنجر وانسا كيساتي اتين سيك ابو سيف ايسي الرسيف دبري يجو رحمة ايساتي ورّي جركم معنى اسي توقو جادو لفظ ما شتي دبتا ميخانا حجا قرطا مالو اتجادو ومن يكسب خطيئة أو إثما ولا ما متيكون ثم يرمي به ما مان جديني ثم يرمي به ما جدي ويتجد أن جري لكو معنى ما تقوش جري لكو معنى ما تقوش جدي ثم يرمي به ونين جدي معنى إسي تقو معدان انجر تجد جدي به جدي كنا ضمير تقو قفتي دي بسيجد بيكم جتام ربي كينات دوبا نمني بديتا كدلغي نما قل قل ربديتا كاي أبون إني دلقي بهتان فقد اهتمل بهتانا كجيبا قدى باتي جيجو كجيبا قدى كجيبا دانغان كامني بهتان جيجون كجيبا دانغا تري وإثما مبينة أبو إفا باتي هلي باتي جيجو كوني ما أسيا عسين آني نمن ربتي أمنت إرافقا لا جيجا وانا كان عسين بالليسا سنتا سيدو بمال جدا ولولا فضل الله عليك ورحمته ولولا فضل الله وسهم بالربي فضل الربي سنته بات يا ارغما كان عليك سرتي ورحمته رحمن ربي سن الله وسجراته بات لهم طائفة منهم أن يضلوك سلا توتي توتا منافق توتا سنراتات سن سجل سود أف ياد جتا سلا ياد لهم طائفة منهم سلا ياد جتا جبو ياد فوت منهم منافق توت الراتات سن خائن تون سن ور لبو في جناني جنان سن سلاتهن سلا يادن أيضلوك سجلسو يادن جيشو ويتأتي بدين تعماتن الرنجرتو أكاما ستي جنوتي تعماتن الرنجرتو غاية غنم لكم مرت رقابة هيك إن قل قلودا بدي يهودي شرجتي كهاتي إسا جيشو ويتأتي يادو سلا سجلسوا دافدياتا توتسون وما يضلون إلا أنفسهم هاته سي رب الرحمة أفيتين ستيس رحمة أفيتين دقبقل كيسبه سنرى ستيس جرسون أمو واسجلسون دندان وما يضلون نمتقل جلسون دندان إلا أنفسهم لبو إساني ملي أهما جلن سنسان ماتري بدين جلن سنيت ميساني وما يضرونك من شيء هما تكسي قدون دندان وما تكسي ركسون دندان جرسون جلان كنرى أنبياء يو حتى وان تكرى أرغم تربين اتنئي سججو كنو كانتو كن جلان آياني سريح ربين فضلي أفيتين رحمة أفيتين تو تكراسي بلسو فخاتي ريك رابة انجر أمو سلاس لكي أكاتا إسان همتان الرد حكمي قرودا حقا سما ربين تتقبين نمتي تشبدين قبن أصوبدين التمرمين دي بسونسون رحمة ربي تيني ربين ستيسيت أصوى تمرتين قولين آيات بوسي إسن أرارسي جتشو آيات بوسي إسن أرارسي جركو لما هما جلساني وما يضرونك من شيء سيكن هما تتقلت ركسون دندان هما تتقسي قولون دندان جتشو خنان كنالين ربين ستيسي جتشو كن وأنزل الله عليك الكتاب ربين كتابة سرتبو سجا والحكمة قرآن سرتبو سجا والحكمة حديث الرئيس سرتبو سجا وعلمك ما لم تكن تعلم سبرسيس يا إرغماك إنا ما لم تكن تعلم وانتك بيت تهل لي سبرسيس جدت ربين وكان فضل الله عليك عظيما فضل ربي سيكن الرتي يا إرغماك إنا عظيما قداته وان ربين سيتهت كالما متيا نبي محمد يجو صلى الله عليه وسلم وان ربين سيتهت كالما متي وكان فضل الله عليك بالنبوة والعصمة عظيما يجو نبي يوم اللي سيفن ارقاء في ستا سفتي سفلتي اما اللي اكأتي دقبورة تقوكي السنبون اللي ستيسي حتى ويتكرام اللي ستهمتني أتجرى سنقوم سوكات اللي ربين ستيسيت أكنت آية بوسي آية كنان أكأتي كرامالي اتجرى سنتي مرتين قوني سيفكو ليجو كرامالي مرتين قومي تفونيس أكاتا شريان اتكايمتي وان نمني لما والهمة كيستي نمتك نما همة سرقا ديفتو يو رقان إسا سرقي رقادا الرقين أدرى الرقين رقاس اللالتيتو أتي رقاس نمرتين قوتا كوني حكم شرعي كرامله متي كون ولكن حقيقه كسيمت تنام حقيقه سنرت ربين دي بي سي او رسول لي تمرتين قدين جدو حقيقه تبرت دي بي فيلا اك ظاهر دبيت انه طوما كل كل سوداف دي مدبين اك قصه ما سيت دبتميد انسان طوما كل كل سنه يهودية مرتي قدو في غاره وان اجت رغابه من نمني مرتي طوما دا رغابه ان كل كل جدو لك تم حقيقة سنتي دي بسي ربين تم حقيقة سن نبي محمد صلى الله عليه وسلم سن تيسي سن الرتي مرتي قران ججو أنا هو وان كان الرحول أنه اللي مالي نبي جوت إسا ربين نتيسا دقو قرات اللي انتيسو أما فضل الرب وان ربين إساني تهتا كالما متي نبي جمع إساني كنن سن الرتي أمالي اسما أنبيون معصومي وان دقو قرات دبابا إرالي إسان تيسي ججا لا خير في كثير من نجواهم لا خير في كثير من نجواهم تلتون هنتاني هدو مكو إساء ولين بيان سكي ست تلتون هنتاني جدا كلام إساء قد قبطني مكو ولين بيان سن جدو في تتك إساء ولين هاسي أن سكي ست خير تلتون تكالين هنتاني جدا تلتون كي ست انجرت بؤا وهين قبو والجن نساني سن كان اللي وري كس سبب بوينسا سنردتي أجهده مقون إسا ولين بياني هل كوا بلفتن سن مقو خيري تيمي خيرين كيست تنجير في كثير من نجواهم هدو والجن إسا مقو إسان أو إساني والجياني وامرتي فتن سن كيست خير هدو إسي كيست خيري ننجيرتو يو واسد تاتي مليجد مقون سن إلا من أمر بصدقة نما صدقت أجيوت هذه ملك نما صدقت أجيوت هذه ملك وخنت أجد وان خير تتك أجيوت هذه ملك أو معروف تكوان بخما شرعيك ستت بيك كأقل نما اللي إردتك أجيل تتت نما أجيوت هذه ملك أو إصلاح بين الناس تكا جدو نما تلتتك أجيوت هذه ملك سدو مقو نسان بيانتوني مقو خير إتيمي تجيتو كان الرالي مال فرنري ويتمقوا باتا هما خيري دلقا جيجا ونسن وان دنيا تر الرؤوس هنا أكا صدقا وان معروفة تر الرؤوس هنا أكا دعوانا متقو رودا تكا وان جدو أبوليا لما والأبي نما والأبي لما والد أرارسو تهنا ولما قلت كوني أكا مثالاتي كنمي وان خيري دلقا مالي ما قوسن كيستي وان تلتو مريات داملي وان بديم مريتنا جيكا ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله نمني أكسن دلقي جال لربي برباده في جيكا أكسن نمني دلقي فسوف يؤتيه أجرا عظيما ربي من دا قد إساك النفتا جيكا نما أكسن دلقي من دا قد أركت نمني أكسن دلقي من دا قد ربي إساك النفتا جيكا نمني صدقت أجاجي جدون ما أرارسي معروف أنا متجسس وان شرعي كيستي بكمات هنا ما برسيس من دا قد قبرب برتجش ومن يشاقق الرسول نمن إرجما إسا خلافه نمن سخلاف يشاقق جتونكني نمن مرمي إسا رأجبي رسول اللي جرت قط تهنيت إني فعل جرأج آنو تجر رسولا خنديد إنا أجعان إنا رسول الرأى أجعان تقرى رسولة كان رابطه لديه قرى قبعة بهجتون كيساني والله بهجتها كرسولة والله بأي يخالف الرسول رسولة خلافه من بعد ما تبين له الهدى إذا قجل لمت إساء فباته قرآن دقه حديث دقه نمني رسول خلافه ويتبع أمس كهردفه غير سبيل المؤمنين أي سبيلا غير سبيل المؤمنين كرا كرام ومنتوتان تهين كهردوه كرام ومنتون ديمن كان تهين ومنتون كرا كم ديمن كرا رسول ديمن صلى الله عليه وسلم كرا قرآن ربي دبت ديمن كرا حديث من رسول حاسو ديمن كرا ومنتوتا كنديسي كرا برا كهردوه نوليه ما تولى وان ان مويو جا فلتسان اسمو سفنا نوليه جتون أي نجعله واليا لما تولى من الضلال جلنا الروان النمو في رسالة موسف نجا جلنا الروان النمو في رسالة موسف نججون وان إن في لتسنة سديف نججا ما لي في والله لنقف وسو والله لنتاتي والله لسنيف ركون إساقود أم والله لنقف نمتجكو ما لي والله لنقف جنة من بعد ما تبين له الهدى جنة حيث إسائف باتجر قرآن اتهمام حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم إساقاي إيقو ما كون إساقاي خرا رسولا ديدي خرا مؤمنتوتا ديدي خرا بران انتجسيني نوله ما تولى وان إني مويو في رسان إسا موصف نجلن نرى خرا ما جلن ناسا نتي سديفنا نما جلتي جدي إيقا جلن ناسا نتي بودي دي تديفنا جافر ونصله جهنم إيقا سني إسا نعينا إبدا جهنم إسا سينسف وساءت مصيرا وهمات إبدا جهنم سني مصيرا دي بيسا تهود أف وهمات ججا آية كان الرامس رسول خلافني فهلا إساني ديمون حرام أيجا أمس جماعة مؤمن توتا إرابهني خرا برا قبا بافتون حرام أيجا آية نتوني إجماع الرد اللي قجيل شكيان إجماع الرد قجيل شكيان أكا أباني عرب القرآن محدين الدرويش كتاب إسا كتاب دبتوتي إمام الشافعي آيان إجماع الرد قجيل شكيان تمي جلاني غافنان قرآن كان مرة إبّا سدي كرأي جلن إمام الشافعي رحمة الله عليه مرة إبّا سدي آية إجماع دبّت برباد جنة مرة إبّا سدي سوى تقديبوس آية تنار جلن آية ني خرام من توتا قبطون درقام جلن كن إجماع مسلم توتا وام مسلم تون إرد ولي قلن قبطون درقام جلن ولكن بكتنا اتمال بيكم برباد جلن إن مسلم تون إجماع إرتي هدميسان جتشو بيكو برباكيس أرى أكه جروت إسلامني مليار ميكا أكه هدومين إشادت أكه كون أكه تقر رجر جتشو ميكي أكه كون إقرائسان ديمن ديمن جتشو ميكي دبين أولا إجماع كيستي نمل الألمو أصحاب الحل والأقد ورى واهدو دندو واهيكو دندو علماء علماء مال التولي جلن وان علماء التولي جلن سنة تقبت ديمون علماء إسلام علماء عقيدة إساني صحيحة علماء سلفة علماء أهل السنة والجماعة كإسان الرد والنسان الرد ولي جلن أتلين قبت ديمون برقم عيشة يو كراسا ديد دي كنو جزانك أولا وان أتجلين الرابر بعد سنة تسيدي سربين فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم إنسان جلنا جلنا مسنة تديه نجاه ربين ربين قلبي سانه جلسي ربي قلبي سانه نجلي سني إيه كسانه جزان إبدة سانه نجاه إبدة تديه إبدة يجتو كناهو خرا برا بافتون انتهوت خرا رسول ديمان خرا ور رسول الرادال ديمان سان ديمو ملء خرا سلف صالح ديمو ملء خرا برا ديمون سيدن هيا مموجتو إن الله لا يغفر أي يشرك به ربين هنديس هنا رأرمو أي يشرك به إثت واهل لقدمو هنا رأرمو هريان إساف قدمو نمانتيس يو أتهريا إثت قوتك أكا إساف تكالتان يو واهل إثت قوتك أكا إساف تكبر يو إساف قوتك ربين سيف انتيس بدي أرارم قبومك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وان سمالي جيرو وان شركي قدي وان شركي مالي جيرو نديسا لمن يشاء أبا فريف ديسا أبا فريف توبا إساك إبالي الرجالتين ربي نديسا ومن يشرك بالله نمن ربي التواهي لقني فقد ضل ضلالا بعيدا رقا جلته جلنا دانقان قبنا جلنا فقوته جلنا فقوته جلته نمن ربي التواهي لقني نمن أكساد تجلتين جيرو جنا ربي نجلسيني دوبا شركين يو إرتدو أن أرارا من قبض هاقا دنيا كي سجران يو غرغران سينين شركي سنرى توبتو ندن دام شرك الله توبتون ندندم هاغا دنيا كي سجرتون هاغا غرغران سينين غرغر عجتون ويترو انسكي سبات سن ويترو انسكي سبات أكا فرعون ويتا بشان غما غمانا اتغا ديجيك كدران ديدي أرعمان عجتون ندندا مالي في هالآن وقد أصيح أما ويتين أمان أنجتشا أما درا جدد يرو ميكا بربادمتي ست همامي غرفمتي آيان ربي ست مطلفمي جدد الآن أما ويتين أمان أما ويتا غرغراء داسا إنكي بلمتشونا مرة خنافو يو غرغران درت دنيا كي ست توبة رغا توبتي نمتش شهادة قبتي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله جده سلام ما سيني شركي لربي ننجيسا يو إرتي دوي أبا فديفو شركين هنقيفهم توجيشا واني سمالي جيرو يو أسرتي توباتي توبا نجيبالن يو أسون توباتين دوي مذهبنا أهل السنة والجماعة دا كبائر مفيتين هاتاتو يو أسون توباتين دوي تحت مشيئة الله عز وجل فإي ربي تتراراتي إن شاء عفا وإن شاء عذب يو فد ربي سيديسا أكاتا كيبيكو يو فد حاجة بدي تيتي اتينكو باتا جيتشا إغساني يبدك السابات إي يدعون من دونه إلا إناثا وان قبر الربي أجتت توتتني وان قبر الربي أجتت والنسان قبر أن تكر لير انجرتو إلا إناثا جيتشون وان مقاد برتيك أبو مالي جيتشا وان مقاد إسا مقاد برتيك أبو مالي أكلات أك عزة أك منات كن مرتي مقار الأداس وان كانته مقام أنته جاء مقام الترامي وان كانته وان نسان قبران تقل لين انجروا إلا إناثا جتون إلا أوثانا تابوت ملي مسماتا بأسماء الإناث مقاد برتيكين كوامم تجتون مقاد برتيكين مقام أنته كوامم تجتون قد برتي وامنت تكامو إِيَّ دُعُونَ مِنْ دُونِ إِلَّا إِنَاثًا جَتُّونَ ملائكان بنات الله جلانيمي ملائكان مليوان قبران انقبان جتت ورفة ترزين انجر لك مانان كسي تومك إسير لنك سمهاجراتو إِلَّا أَوْثَانًا مُسَمَّاتًا بِأَسْمَاءِ الْإِنَاثِ يَتُّوَ كَتِّي اتكدران تكامو أو ما يدعون إلا شيئا مثل الإناث وانك دبرتي ملي همان قبران جتت اللي فسرمي تقديرة ديثني اي ما يدعون وان قبران هنقبان الا شيئا مثل الناس وانا كدبرتي يجون وان افرر اللي وادهبسون دن ديني كان مرر اللي وادهبسون دن ديني جججون وان نمرر اللي واندهبسني كافرر اللي واندهبسني كوني اره فقاتا ججو تجرش ابن سيمين فرحمة الله عليه مالي ويتجنان حال اوسان ثابت رب دي چتي گبر مكنا وفر الله واندي بيتو نمر الله وادي بي سندن دي ويتكنا كون لين تفسير بريده جان ويدعون اي ما يدعون ما الله وان گبرن قبل الا شيطانا مريدا شيطان اكن بداته سمري مريد يچون اي بالغ الغايه في الشر والفساد بديك ستهم گگها كته يچا مريد جتون كبدي كيستي دانغا غهاتي لعنه الله ربين إسا أباري جتا ربين إسا أباري أبارما ربين إسا أباري رحمة إسا إرائسة فقيس أي طرده الله من رحمته رحمة إسا إرى ربين إسا دربي وقال لأتخذن يتوكنا علماني والركراء دا نمتك إلا شيطانا مريدا جدي لعنه الله وقال جدي ولت متنسون انتهو جلن معنان إن فقطا لعنه الله جتوك نتلابتني وقال لأتخذن من عبادك جتوك نلخاكاسني وقال جري دوب شيطانك لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا والله هنقرد من عبادك قبروتك ترى نما تهينو كجن الرهو تهينو قبروتك كان الرهين قرد ربك يتك قد نصيبا مفروضا قود مرماته أودنا فلنيا يده تو كشر راغور دايتشا مفروض أن يجتُكَ نتكا معلوم أن يجتُنا تكا هذا قدما يجتا هذا تو أود هذا قدما تيتوكو إنسان سنير أني سينكو دادا ورّا إبادة قبروتا كي قل فموسا ننتهين ورسا مالي جيرو أفجال ياسود آف ديما إرهدو إساني جيكا ولأضلنهم والله إسان جل سجد شيطان أبيك ككتكم كإن الرد ككتو أنو مافسيه هن جل سجد رب نن جل سيني ولأضلنهم والله إسان جل سجد ولأمنينهم والله أما الإسان هوسيسا ولا امرنهم والله اما لسان نجاجا فلا يبتكن اذان الانعام والله دوب يتنكتي سان اجاجي فلا يبتكن نيكيرنجو اذان الانعام غرين بلدادا نيكير جربون كنجون فلا يبتكن نكوني قطع في شق رت لين دوبتا ماجدان فلا يبتكن نيكيرن تكاني بقايسان جچت لين فترا غر بقايسان غرة كيران، أن آمر را غرة كيران، هوري را، غالر را، وان قدا قدان سنر را، مالي في علامة على حرمة الانتفاع بها، إذا كان اتفايدتون انتهو حرامة، تقون إسا حرامة جدورا، وان ربين حرامة قدين حرامة قدان، وان ربين حرامة قدين حرامة قدان، شيطان اتعجاجي، كان غرة بكيسا بتيسا وري قبلو تيجدان، شيطان كاكاتي أكاني سنقر أجري كاكاتيكا، وأكيو أنا كسر جدًا، غرة بقيسني ثم قديدي سنجدا، كوني جابتهمو، إن إلمامو، يو إلمام الله ورا درجة سني في ورا ربي كنامن ورا شركي سني في ماله، وان ربي تي خراب ربي تي تنا مجهزو كيسة تتم فيها ده سنجدا، كوني مخان ربي سورة ما إذا هذا دبابة دي هي رتي دبابة سني، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام كوني مرتي وان إسان ويتسان مشرك تورني قد إساني حرام قدن في الرد كربين الرد حرام هم قدن ربي ما جرى ما جعل الله ربين انتاسبني حرام انتاسبني أكي إسان جرى كان حرام انتاسبني من بحيرة جتون بحيرة جتون تقرر روسا تقرر روساني إسان هنتقنا نياتنا يابتنا علمتنا جرى سن ربين حرام انقون جتا من بحيرة يجد ولا سائبة جتون قد يفهم تو جتون هذا تقوي ولت الأرض وان أقتلالا قبني أكادا إساني سنة تلالني قد يسن وسيلا يو حدو غرمتي ولت أنسيت إسين تلتس قد يسن كون صفات الرتسان قد يسن وسيلا تولت مت أنسيت حدو للت ولا حام جتون كرمة كان مرة كجيبوا مساني تنجر أمالي ربين حرامين قونا جنا كيسان أكتب مكان اتباساني أكنا جرانيني كان قرب كيساني كان كوني والتما تنسى جراني كون كوني قرم جراني أكتب ديسان كون يابتون حرام فونياتون حرام كان إيرت نياتو دبرتي قفتو نياتا جراني كيسان حرام وان ربين هم قدين قران كون شيطان ماتو اتعجا جججو أكما ستما شيطان تتجرو كان ولا آمرنهم والله أما اللي إسان أجاج جدا فلا يغيرن خلق الله دوبا إتان أجاج وما ربي سن ججيرا جدا وما ربي ججيرا انتبهوا ستي وما ربي ججيرا جدا كوني من التوحيد إلى الشرك توحيد الرغر الشرك وما ربي ججيرو ومن اليقين إلى الشك يقين وانتو كهوبتة وصوات أركاكا بدو سنكيسة شكي ستي بوسي كيسة سباسو كون اللين اوما ربي ججيرو جرام اكو مثلا اوما ربي ججيرو بالوشم والوشر والنمس والتفليج كون اللين اوما ربي ججيرو جرام وشمي جتون قام بريفتو راكا دبرتين بيوته الدولة قام بريفتا كان وان نقاسا جرامو تاكا بفا أكنقاط عتتي فولك نرتي حرك رتي جسمي وفي رتي وفبرس وجدتو وفبرس سنين جدتو سنين وشمي جنان فانا رباتتي وشري في تفليجني إلكان أدام بباسو في إلكان قرورة تكا وشري في تفليجني تقو مجدان إلكان أدام بباسا جدو خنا مرداني مردان كيسا باسنين akka kharro godate ilkan adda babahe bare duzina adab akkas godan kunillen umar bijjiru jaram takka washrin ilkan dura kana qof anqaru warri garin amma ilkan laman kana qarane takka wanotit na mawarana biyagarit tafliijri ammo addam babasu namti cuma karrun qabnetu karru fitti baata karru ballo si baata kamman karrun qabni kana tafliija yanin tafliija jechun tafriqul asnan ilkan addam babasu tafliija jechun tarqiqul asnan ilkan kana qarane qalqisu jechu yokan akama abar riyadu salihin fajerutti tafliijni وهو الوشر وشر ما جدا وشر في تفليج نتوكو ما جدتو والمبيرة قارو في الدان بل إسو اللين والمبيرة جدتونا توكو تفسرا أكو مثلا نمسين نطف الحاجبين نارك نفر بكسو بكفتو حادو كن اللين ربين أكاتي تنبري دوف سيقو دي وصو فر حادي أكمي تفكتا وصو إسخان فر حادي وصو كان إسخان فر بكفتي كن اللين أكا شريعة سلامة تتي روكات حديث عبد الله بن مسعود كيسه تقروفه كبخاري مسلم باسن لعن الله الواشمة الواشمات والمستوشمات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله كان جاء حديثني مغيرات وديس رسول صلى الله عليه وسلم رب ابار جدان اسين قسا غرتسان اسيك ام وفي برستي وما ربي ججيرتسان كوني بيكين نتهدو كريستانة قراتا ورانا نو إساني جراتو تقو تقو يوتا همالي بيوتا برا في الستي سوداني فاتي بيو مرة قراتا دولة مسلامة في الستو بيهدو بيو قراتو وان كان ولكن كشريعة سلامة تبتي وان يكون انبقاو متنمساتني حكما جنة كان نعرا كانا تكا قلسو تكا وفرا دينسسو متفلجاني رسول أبارا صلى الله عليه وسلم ilkan addan faffageesu takkahu qarusanin jeanje tokoni martinu shariati harama akkumasan mata walitti mattan sulen harama ulama ani kanatti wanni mattan san tokolama miti hori gubu fi kunillen kola sulen wahiddu asirati ulama ani kadubatan maratu ka shariati ti hori gubun wan fulan tahin ke satini tahjan hori mallato da gubun akkaqida kanamiti horiya kawarga mojida ama hori warabalo jani wambe kamona katiguban qaba bakaguban qaba katiguban qaba waitakana kunin bakka mombaka ushariati re umara binji jirina ajade kuni rasul sallallahu alaihi wasallam anas ibn malik rasul rabbi arke jada ka isan yasimu ila sadaqa bila sadaqa da wai taisan sumudan arge jira jada anas ibn malik radiyallahu anhu akumasan jabir ibn abdullah fulli doga kaje ne naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil darbi fil wajhi wa anil wasmi fil wajhi jabir ibn abdullah hadith ne lachu muslim to baate fula ke sadahun doga da fula gubulen dogada jada wasmi kori leo te fula gubun dogada kama bira gubani mallato kori kana kori ambatin addabeku kofaf gubun nita yo akida wahi ka itirarra tutate tukuchi saatu untahu wanne akida tirarra utakatinu hintatu akida kibale siti kaka amma umani gadirise kun kawaligi baluti kun kawaligi baluti jarani sanifjeche gadisam kun kune harama shakki male kolasu no intaha montahu jechu keessatti uumaa jijjiiru jedhama moo yoo jedhan nama ilma namaa kolaasuun muharramun shar'an shar'itti haraama horii ammoo maslahaa fooniitii fi kanaaf kolaasuun hin baqqa'aa warri jedhan hedduudha garuu warri dhoggeellee nima jira hin baqqa'aa maslahaadhaaf haajaadhaaf maslahaa waan saniitiif yoo tahe himataha jechu baarakallahu fiikum ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله نمن ربي اجت شيطانا انا غدتي جال لو غدتي فقد خسر خسرانا مبينا هونغو دانغان كن هونغو يفغلتو هونغا يجچو يعدهم شيطان نسنساني بالما ويمنيهم بالما ترايساني بالما يجو يعدهم جچون بالما ترايساني بالما الشيطان يعدكم الفقر جدامي تبعيني بالما شيطان دوان اسني بالمو انا تو اسني تولانا رسين اسدت جيروسون هما اسنين قوتو جيجو ويمني مسان هوسيس امس اماني دراتين اماني كجباتين هوسيسا كجباتين اسان هوسيس وما يعدهم الشيطان الا غرورا شيطان واتك الليسان فين بالمو يودقو تاتي مليجا اسان مدقيك رايسان دبرسو تاتي ملي يوان ربا داوان تلاك نفوتي أما تمتوكو فما تلما سنتي أبا مليونات هاتا سينجل إنو سيبال لما كان شيطان سيبال لما ربين واني ربا دامال جل لا يربو جل هني دو جل أولين دي مجد قد دي مامالي أولين دي إن أول دي مجل أما تتوكو تيميكا نام أما تتوكو تيبال لما يكجار تسينجل ربي ما جل ريا ستي وما يعيدهم الشيطان بكثان بيكو برباتشيسا نوتي صاحبا قدرن جال الله قدرن قادوه سيئن شيطان تيكا وما يعيدهم الشيطان شيطان نسان فواتك اللهم بالم إلا غرورا دقو مليجا إسان دقي جيكا إسان سوفي أولئك مأواهم جهنم ورقسيسا هنداه من نساني إبدا ولا يجدون عنها محيسا إبدا سن الرابك اتقرا غار الرامق وهين قبض جرايب ديسون والريب الذات والرقزت الشيطان خنا جلديم شيطان دين كيسني شيطان سن دين غددا اتي اساتن الراد استجورا كونبام برداجو وخالف النفس والشيطان وعسهما جل وخالف النفس والشيطان واللبون ست قبتو في وان شيطان ست قبتو كان فالا جرادا لغي جد متفالا جرادا لغوندن دين ورخ الله شيطان هاتي في حال لو النفسيان تكفت دلك سرب نها تاسس شيطان سن ور دين تهت بي كيوان نجرون جلاديد ور ربي في رسول جرون تغ رب نها تاسس ترسين كان سمرت دابتا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.